الصوتية العشرون من كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم رحمه الله، في المجلد الثان، فصل شروط إسلام الصبي، 170. فصل شروط إسلام الصبي. إذا ثبت هذا فقال الخرقي: دوى الصبي إذا كان له 10 سنين، وعقل الإسلام فهو مسلم. فشرط لصحة إسلامه شرطين، أحدهما أن يكون له 10 سنين، والثاني أن يعقل الإسلام. فأما هذا الثاني فلا خلاف في اشتراطه، فإن الطفل الذي لا يعقل لا يتحقق فيه اعتقاد الإسلام، وكلامه لا عبرة به، فلا يدل على إرادته وقصده. وأما الشرط الأول فقال الشيخ في المغني: أكثر المصححين لإسلامه لم يشترطوا ذلك، ولم يحدوا له حدا من السنين. وهكذا حكاه ابن المنذر عن أحمد، يعني أنه يصح إسلامه من غير تقييد بحد. وروي عن أحمد: إذا كان له 7 سنين فإسلامه إسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروهم بالصلاة لـ7، فدل على أن ذلك حد لأمرهم وصحة عباداتهم، فيكون حدا لصحة إسلامهم انتهى. والمشهور في المذهب أن الصبي إذا عقل الإسلام صح إسلامه من غير اعتبار حد من السنين، والخرقي قيده بـ10، وقيده غيره بـ9، حكاه أبو عبد الله بن حمدان، ونص أحمد في رواية على الـ7، وقال ابن أبي شيبة: إذا أسلم وله 5 سنين جعل إسلامها إسلاما. قال في المغني: ولعله يقول إن عليا أسلم وهو ابن 5 سنين، لأنه قد قيل إنه مات وهو ابن 58، فعلى هذا يكون إسلامه لـ5 سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام من حيث بعث إلى أن توفي 23 سنة، وعاش علي رضي الله عنه بعد ذلك 30 سنة، فذلك 53 سنة. فإذا مات عن 58 لزم قطعا أن يكون وقت المبعث له 5 سنين انتهى. وهذا مما اختلف فيه فروى قتادة عن الحسن وغيره، قال: أول من أسلم بعد خديجة علي وهو ابن 15 سنة أو 16. قلت: وصاحب هذا القول يلزمه أن يكون سنه يوم مات 70 سنة إلا 2، وهذا لم يقله أحد كما سيأتي. وقال الحسن بن زيد بن الحسن: أسلم علي وله 9 سنين. وذكر الليث عن أبي الأسود عن عروة قال: أسلم علي وهو ابن 8 سنين. وذكر مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الراية إلى علي وله 20 سنة، أراد الراية يوم بدر، وكانت في السنة 2 من الهجرة، وأقام بمكة 13 سنة، فهذا يدل على أن إسلامه كان لـ5 سنين، فإنه إذا كان له يوم بدر 20 سنة كان بينه وبين المبعث 15، ولا يصح أن تكون هذه راية فتح خيبر، لأنه يلزم أن يكون له وقت المبعث 1. ولذلك قال مسعر عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الراية إلى علي يوم بدر وهو ابن 20 سنة. قال الحاكم: هذا على شرط البخاري ومسلم. وأما حديث الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل عن علي رضي الله عنه قال: ما أعرف أحدا من هذه الأمة عبدا لها بعد نبيها غيري، عبدت لها قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة 7 سنين، فالأجلح وإن كان صدوقا فإنه شيعي. وهذا الحديث معلوم بطلانه بالضرورة، فإن عليا رضي الله عنه لم يعبد الله قبل جميع الصحابة 7 سنين، بحيث بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المبعث 7 سنين لم يستجب له أحد في هذه المدة. هذا معلوم بطلانه قطعا عند الخاصة والعامة اللهم، إلا أن يريد قبل المبعث كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بغار حراء قبل أن يوحى إليه، ومع ذلك فلا يصح هذا، لأنه إذا كان قد عبد لها قبل المبعث 7 سنين فلا بد أن يكون في سن من يميز عند العبادة، فأقل ما يكون له 7 سنين إذ ذاك فيكون المبعث قد قام، وله 14 سنة، وأقام بمكة بعد المبعث 13، فهذه 27 سنة، وكانت بدر في السنة الثانية، فيكون سنه يوم أخذ الراية 30 إلا سنة، فيكون ابن عباس رضي الله عنهما قد حطه من عمره إذ ذاك 9 سنين. قال: ولعل لفظه صليت قبل الناس 7 سنين فقصرت اللام فأسقطها الكاتب فصارت 7 سنين، فهذا محتمل وهو أقرب ما يحمل عليه الحديث إن صح. وبالجملة فلا ريب أنه أسلم قبل البلوغ. أما على قول ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه إن عليا قتل وهو ابن 58 سنة، فظاهر فإنه قتل 40، فيكون له وقت المبعث 5 سنين. ولعل هذا مأخذ أبي بكر بن أبي شيبة إذ صحح إسلام الصبي 5 سنين. وأما على قول حسن بن زيد بن علي عن جعفر عن أبيه إنه قتل وله 63 سنة، فيكون له وقت المبعث 10 سنين، تابعه أبو إسحاق السبيعي وأبو بكر بن عياش. وقال ابن جريج: أخبرني محمد بن عمر بن علي أن عليا توفي 63 أو 64، وأرفع ما قيل في وفاته ما رواه خباب بن علي عن معروف عن أبي جعفر أنه هلك وله 65 سنة، وعلى هذا فيكون له عند المبعث 12 سنة، ولكن يبطل هذا ما قدمنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الراية إلى علي رضي الله عنه يوم بدر وله 20 سنة، والله أعلم. فصل: يتبع الولد أبويه إذا أسلم. 171 فصل: يتبع الولد أبويه إذا أسلم. الجهة الثانية إسلام الأبوين أو أحدهما، فيتبعه الولد قبل البلوغ. والمجنون لا يتبع جده ولا جدته في الإسلام، هذا مذهب أحمد وأبي حنيفة. وقال مالك: لا يتبع أمه في الإسلام، بل تختص التبعية بالأب، لأن النسب له والولاية على الطفل له وهو عصبة. وقد قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم. الطور 21 والذرية إنما تنسب إلى الأب، وخالفه ابن وهب فوافق الجمهور في تبعية الأب والأم. وقال الشافعي: يتبع الأبوين وإن علوا سواء كان وارثين أو لم يكونا وارثين. قال أصحابه: فإذا أسلم الجد أو الأب أو أبو الأم تبعه الصبي إن لم يكن أبو الصبي حيا قطعا، وإن كان حيا فعلى وجهين، الأصح أنه يتبعه. قالوا: فإذا بلغ الصبي، فإن أفصح بالإسلام تأكد ما حكمنا به، وإن أفصح بالكفر فقولان، المشهور أنه مرتد لأنه سبق الحكم بإسلامه فأشبه الإسلام اختيارا، وكما إذا حصل العلوق في حال الإسلام. والثاني أنه كافر أصلي لأنه محكوم بكفره أولا وأزيل تبعا، فإذا استقل زالت التبعية. والدليل على تبعيته لأمه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه وينصرانه، وإنما أراد من وجد من أبويه، فإذا تبع أحد الأبوين في كفره فلا أن يتبعه في الإسلام بطريق الأول. وقولهم إن الولاية والتعصيب للأب فتكون التبعية له دون الأم، فيقال: ولاية التربية والحضانة والكفالة للأم دون الأب، وإنما قوة ولاية الأب على الطفل في حفظ ماله، وولاية الأم في التربية والحضانة أقوى. فتبعية الطفل لأمه في الإسلام إن لم تكن أقوى من تبعية الأب فهي مساوية له. وأيضا فالولد جزء منها حقيقة، ولهذا تبعها في الحرية والرق اتفاقا دون الأب، فإذا أسلم تبعها سائر أجزائها، والولد جزء من أجزائها. يوضحه أنها لو أسلمت وهي حامل به حكم بإسلام الطفل تبعا لإسلامها، لأنه جزء من أجزائها، فيمتنع بقاؤه على كفره مع الحكم بإسلام أمه. 172 فصل: تبعية الطفل لجده وجدته. وأما تبعيته لجده وجدته فالجمهور منع منه، والشافعي قال به طردا لأصله في إقامة الجد مقام الأب، ولكن قد نقض هذا الأصل في عدة مواضع، فلم يطرده في إسقاطه للإخوة، ولا في توريث الأم معه ثلث الباقي إذا كان معها أحد الزوجين. وقد لزم الشافعي إسلام الخلق كلهم تبعا لآدم، فإنه لم يقتصر بذلك على الجد الأدنى، ولا يغني الاعتذار بحياة الأب الوجهين. أحدهما أن كثيرا من الأطفال يموت آباؤهم مع إسلام أجدادهم، والثاني أن وجود الأب عندهم ليس بمانع من تبعية الطفل لجده في الإسلام في أصح الوجهين. لكن لا يلزم الشافعي هذا الإلزام، لأنه إنما يحكم بتبعية الطفل جده في الإسلام إذا أسلم الجد والطفل موجود، فأما إذا ولد الطفل كافرا بعد موت الجد فلا يحكم أحد بإسلامه، وإلا كان كل ولد من أولاد الكفار يكون مسلما، وهذا باطل قطعا. فصل: هل يحكم بإسلام الطفل المسبي؟ 173 فصل: هل يحكم بإسلام الطفل المسبي؟ الجهة الثالثة: تبعية السابي. فإذا سبي الطفل منفردا عن أبويه حكم بإسلامه لأنه صار تحت ولايته، وانقطعت ولاية الأبوين عنه. هذا مذهب الأئمة الأربعة، وقال صاحب بالمهذب في الحكم بإسلامه وجهان، قال: وظاهر المذهب أنه لا يحكم بإسلامه، وقال صاحب بالروضة وشذ بهذا وليس بشيء، والصواب المقطوع به في كتب المذهب الحكم بإسلامه، قال: وإنما ذكرت هذا لئلا يغتر به، فلو سباه ذمي لم نحكم بإسلامه. وللشافعية وجهان، هذا أحدهما، والثاني نحكم بإسلامه لأنه من أهل الدار. قالوا: والصحيح أنه لا يحكم بإسلامه، لأن كونه من أهل دار الإسلام لا يؤثر فيه ولا في أولاده. قالوا: وعلى هذا لو باعه الذمي لمسلم لا يحكم بإسلامه أيضا، لأن التبعية إنما تثبت في ابتداء السبي، فإن سبي مع أبويه أو مع أحدهما فلأصحاب أحمد فيه طرق. إحداها أنه إن سبي مع أبويه فهو على دينهما، وإن سبي مع أحدهما تبع سبيه، وهذه طريقة أبي الخطاب وغيره. والثانية أنه إن سبي منفردا تبع سابيه، وإن سبي مع أحد أبويه ففيه روايتان، إحداهما يتبع سابيه، والثانية يتبع من سبي معه، وهي طريقة القاضي وأبي البركات وغيرهما. الطريقة الثالثة أن الروايتين في المسألتين، أعني إذا سبي مع أبويه أو مع أحدهما، وهذه طريقة ابن أبي موس. وقالت المالكية: متى سبي مع أبيه تبعه، وإن سبي منفردا أو مع أمه تبع سابية. وقال الحنفية: إذا سبي الطفل فما دام في دار الحرب فهو على دين أبويه، فإن أدخل إلى دار الإسلام فإن كان معه أبواه أو أحدهما فهو على دينهما، ولو مات الأبوان بعد ذلك فهو على ما كان، وإن لم يكن معه واحد منهما حتى دخل دار الإسلام فهو مسلم تبعا للدار. ولو أسلم أحد الأبوين في دار الحرب فالصبي مسلم بإسلامه، كذلك لو أسلم في دار الإسلام ثم سبي الصبي بعده وصار في دار الإسلام فهو مسلم. والصحيح في هذه المسائل أنه يحكم بإسلامه تبعا لسبيه مطلقا، وهذا مذهب الأوزاعي، وهو إحدى الروايات عن أحمد، لأنه مولود على الفطرة، وإنما حكم بكفره تبعا لأبويه لثبوت ولايتهما عليه. فإذا انقطعت ولايتهما بالسباء عمل مقتضى الفطرة عمله، إذ لم يبق له معارض فكيف يحكم بكفره وقد زال حكم الأبوية عنه، وهو لم يصف الكفر ولم يعرف، وإنما كان كافرا تبعا لهما. والمتبوع قد زال حكم استتباعه، إذ لم يبق له تصرف في نفسه ولا ولاية على ولده. ومن هاهنا قال الإمام أحمد ومن تبعه إنه يحكم بإسلامه بموت الأبوين، إذ عدمهما أقوى في زوال التبعية من سبيه منفردا عنهما أو معهما أو مع أحدهما. فصل في ذكر نصوص أحمد في هذا الباب. قال علي بن سعيد: سمعت أحمد وسئل عن السرية في أرض العدو يأخذون صبيانا، قال: قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الولدان إن كان معهم غنم يسقونه، وإن لم يكن معهم غنم فلا أعلم له وجها إلا أن يدفع إلى بعض الحصون من الروم. وقال المروذي: سئل أبو عبد الله عن الرضيع يؤسر وليس معهم من يرضعه، قال: لا يترك، يحمل ويطعم ويسق، وإن مات مات. وقال يعقوب بن بختان: سألت أحمد بن حنبل عن الصبي الصغير وجد في بلاد الروم فلا يكون معهم من يرضعه، قال: يحملونه معهم حتى يموت. وقال إسحاق بن إبراهيم: سألت أبا عبد الله عن الصبي الصغير الرضيع يخرج من بلاد الروم وليس معهم أحد يرضعه، أيخرج به أو لا يخرج به؟ قال أبو عبد الله: يخرج، فإن مات مات وهو مع المسلمين، وإن عاش عاش فإن الله يرزقه وهو من المسلمين. قال الخلال: روى هذه المسألة عن أبي عبد الله أربعة أنفس بخلاف ما قال علي بن سعيد، وما روى علي بن سعيد فأظن أنه قول لأبي عبد الله أول، ثم رجع إلى أن يحمل ولا يترك وهو مسلم إن مات أو بقي، وهو أشبه بقول أبي عبد الله ومذهبه، لأن الطفل عنده إذا لم يكن معه أبواه فهو مسلم، فكيف يترك مسلم في أيديهم ينصرونه؟ والذي أختار من قول أبي عبد الله ما روى عنه الجماعة أن لا يترك وبالله التوفيق. وكذلك الصغار ومن لم يبلغ الإدراك ممن يسبى أو يكون هاهنا، فإن الحكم فيهم أن يكونوا مسلمين إذا لم يكن معهم آباؤهم، فإذا كان معهم آباؤهم أو أحدهم كان حكم آخر أنا أبينه بعد هذا إن شاء الله تعالى. وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: فإن ماتوا، يعني الصغار، في أيدينا أي شيء يكون حكمهم؟ قال: حكم الإسلام. قيل له: غلام ابن سبع سنين أسر فرأى أنه لا يقتل وأن يجبر على الإسلام، قال: وهكذا الجارية؟ قيل له: يباع على أنه مسلم، قال: نعم. وقال أبو الحارث: قال أبو عبد الله: إذا سبي الصغير وليس معه أبواه صلي عليه. وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله فقال: إذا كان الصغير ليس معه أبواه يصلى عليه. وقال إسحاق بن إبراهيم: قلت لأبي عبد الله: فإن سبي مولود وحده ما يكون؟ قال: مسلما. وقال الفضل بن عبد الصمد: سألت أبا عبد الله عن الصبي من صبيان العدو يسبى فيموت أيصلى عليه؟ فقال: إن كان مع أبويه لم يصلى عليه، وإن كان وحده وقد أحرز صلي عليه. قلت: فإن لم يكن مع أبويه وكان مع جماعة السبي، قال: يصلى عليه. وقال إسحاق بن منصور: قلت لأبي عبد الله: قال الثوري: إذا كان العجم صغارا عند المسلم صلي عليهم، وإن لم يكن خرج بهم من بلادهم فإنه يصلى عليهم. وقال حماد: إذا ملك الصغير فهو مسلم. قال أحمد: إذا لم يكن معه أبواه فهو مسلم. وظاهر هذا النص أنه يحكم بإسلامه تبعا لمالكه، وهذا محض الفقه، إذ لا فرق بين ملكه بالسباء وملكه بالشراء، لأن المعنى الذي حكم لأجله بإسلامه إذا ملك بالسباء هو بعينه موجود في صورة الملك بالشراء، فيجب التسوية بينهما لاستوائهما في علة الحكم، وقد صرح به في رواية الفضل بن زياد، فقال: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن المملوك الصغير يشتر، فإذا كبر عند سيده أبا الإسلام، قال: يجبر على الإسلام، لأنه قد رباه المسلمون، وليس معه أبواه. قيل له: فكيف يجبر؟ قال: يعذب. قيل له: يضرب. قال: نعم. فقال رجل عنده: سمع بقية يقول: يغوص في الماء حتى يرجع إلى الإسلام. فضحك من ذلك وعجب منه، فقد صرح بأنه تابع لمالكه. وقال أبو زكريا النيسابوري: سمعت أبا عبد الله يقول في غلام صبي وهو صغير، فلما أدرك عرض عليه الإسلام فأب. فقال أبو عبد الله: يقهر عليه. قال: كيف يقهر عليه؟ قال: يضرب. فحكى مهنا عن الأوزاعي قال: يغوص في الماء حتى يرجع إلى الإسلام. قال: فرأيت أبا عبد الله يستعيد مهنا كيف قال الأوزاعي، وجعل يبتسم. وقال أبو داود: قلت لأبي عبد الله: السبي يموتون في بلاد الروم، قال: معهم آباؤهم؟ قال: لا. قال: يصلى عليهم؟ قال: لم يقسموا ونحن في السرية. قال: إذا صروا إلى المسلمين وليس معهم آباؤهم فإن متوا يصلى عليهم وهم مسلمون. قال: فإن كان معهم آباؤهم؟ قال: لا. قلت لأبي عبد الله: إن أهل الثغر يجبرونهم على الإسلام وإن كان معهم آباؤهم. قال: لا أدري. وسمعت أبا عبد الله مرة أخرى يسأل عن هذه المسألة أو ذكرها، فقال: أهل الثغر يصنعون أشياء ما أدري ما هي. وقال صالح: قلت لأبي: الصبي إذا أسره المسلمون؟ قال: يجبر على الإسلام. قال: وإن كان مع أبويه؟ قال: بلغني أن أهل الثغر يجبرونه على الإسلام، وما أحب أن أجيب فيها. قلت: إن بعض من يقول لا يجبر يقول: إن عمر بن عبد العزيز فاد بصبي صغير. قال أبي: هذا فاد به وهو مسلم، واستشنع قول من قال: لا يجبر. وقال بكر بن محمد عن أبيه أنه سأل أبا عبد الله عن أهل الشرك يسبون وهم صغار ومعهم الأب والأم، قال: هم مع آبائهم نصار، وإن كانوا مع أحد الأبوين فهكذا هم نصار، فإذا لم يكن مع أبويه ولا مع أحدهما فهو مسلم. قال: وعمر بن عبد العزيز فاد بالصبي، ولا يعجبني أن يفادي بالصبي ولا إن كان معه أبواه، ولا يجبر أبواه، لأنه إذا كان مع أبويه أو مع أحد أبويه يطمع أن يموت أبواه وهو صغير فيكون مسلما. وأهل الثغر والأوزاعي يقولون: إذا كانوا صغارا مع آبائهم فهم مسلمون. وقال الحسن بن ثواب: قلت لأبي عبد الله: سألت بعض أصحاب مالك عن قوم مشركين سبوا ومعهم أبناؤهم صغارا، ما يصنع بهم الإمام إذا متوا؟ يأمر بالصلاة عليهم أو يجبرهم على الإسلام؟ قال لي: إذا كان مع أبيه لم أجبره على الإسلام حتى يعرف الإسلام ويصفه، فإن أسلم وإلا أجبر عليه؟ قلت: لا يفعل. قال: أضربه ما دون نفسه. وإذا أخذ أطفال صغار وليس معهم آباؤهم حتى يصيروا في حيز المسلمين إلى بلدهم ثم متوا صلي عليهم ودفنوا. قالت: وسألت بعض أصحاب مالك عن رجل سبي وامرأته ومعهما صبي صغير ما يصنع به؟ قال: أدعه حتى يعقل الإسلام، فإذا عقله فإما أن يسلم وإلا السيف. قال أبو عبد الله: إن قوما يقولون: إذا سبي وهو بين أبويه أجبر على الإسلام، وإذا سبي وليس معه أبواه فمات كفن وصلي عليه، وإذا كان معه أبواه لم يصل عليه. وتبسم ثم ضحك. أخبرني عبد الله بن حنبل قال: حدثني أبي قال: قال عمي: في السبي يسبى مع العدو فيموت. قال: إذا صل وعرف الإسلام صلي عليه ودفن مع المسلمين، وإذا لم يسلم ويصلي لم يصل عليه، وفي الصغير يسلم ثم يموت. قال: يصلى عليه. قال حنبل: وحدثنا إبراهيم بن نصر ثنا الأشجعي عن سفيان عن الربيع عن الحسن البصري: في السبي يسبى مع أبويه فيموت. قال: يكفن ثم يصلى عليه. وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: إني كنت بواسطة فسألوني عمن يموت هو وامرأته ويدعان طفلين ولهما عم ما تقول فيهما، فإنهم كتبوا إلى البصرة فيها وقالوا: إنهم قد كتبوا إليك. فقال: أكره أن أقول فيها برأيي، دع حتى أنظر لعل فيها شيئا عمن تقدم. فلما كان بعد شهر عودته فقال: قد نظرت فيها فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه وينصرانه، وهذا ليس له أبوان. قلت: يجبر على الإسلام. قال: نعم، هؤلاء مسلمون لقول النبي صلى الله عليه وسلم شرطة. وقال أبو الحارث: قال أبو عبد الله: ولو أن صبيا له أبوان نصرانيان فماتا وهو صغير فكفله المسلمون فهو مسلم. وقال يعقوب بن بختان: قال أبو عبد الله: الذمي إذا مات أبواه وهو صغير أجبر على الإسلام. وذكر الحديث: فأبواه يهودانه وينصرانه. وقال إسحاق بن منصور: سألت أبا عبد الله عن نصرانيين يكون بينهما ولد فيموت الأب، هل يجبر على الإسلام؟ قال: نعم، يجبر على الإسلام. وقال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن ولد يهودي أو نصراني ما أبوه وهو صغير؟ قال: هو مسلم إذا مات أبواه. قلت: يرث أبويه؟ قال: نعم، يرثهما ويجبر على الإسلام. قال: فله عم أو أخ أردوا أن يأخذوه؟ قال: لا يأخذونه وهو مسلم. قال: فمات عمه أو أخوه يرثه؟ قال: لا. وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: اشترى رجل عبدا يهوديا أو نصرانيا وليس معه أبواه يجبر على الإسلام. قال: يعجبني ذلك إذا لم يكن معه أبواه. فصل: الصبي يخرج من دار الشرك إلى أبويه في دار الإسلام وهما نصرانيان. 175. فصل: الصبي يخرج من دار الشرك إلى أبويه في دار الإسلام وهما نصرانيان. قال الخلال في الجامع: باب الصبي يخرج من دار الشرك إلى أبويه في دار الإسلام وهما نصرانيان في دار الإسلام. أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله: الصبي يخرج إلى أبويه وهما نصرانيان؟ قال: هو مسلم. قلت: فإن مات يصلي عليه المسلمون؟ قال: نعم، فقد حكم بإسلامه مع وجود أبويه الكافرين من غير سباء ولا رق حادث عليه. ووجه هذا والله أعلم أنه لما كان منفردا عن أبويه ولم يكن لهما عليه حكم في الدار التي حكم المسلمين فيها عليه دون أبويه، كان محكوما بإسلامه بانقطاع تبعيته لهما. فإذا خرج إليهما وهما في دار الإسلام خرج إليها وهو مسلم فلم يجر الحكم بكفره، فالدار فرقت بينهما حكما كما فرقت بينهما حسا. فإن قيل: فيلزمكم هذا فيما إذا كان الطفل في دار الحرب وأبواه في دار أخرى من دور الحرب غيرها، قيل: ما دام في دار الحرب فنحن لا نحكم له بحكم الإسلام، ودار الحرب دار واحدة وإن تعددت بلادها، فما دام في دار الحرب فليس لنا عليه حكم. فإذا صار إلى دار الإسلام ظهر حكم الدار في الحال التي لم يكن لأبويه عليه فيها حكم، وكان حكمه فيها حكم من انقطع تبعيته لأبويه، فإنه لما صار إلى دار الإسلام كان الحكم عليه وولايته للمسلمين دون أبويه. وسر المسألة أنه حكم بتبعية الدار في الحال التي لا ولاية لأبويه عليه فيها. فصل اختلاط أبناء المسلمين بأبناء أهل الذمة. 176. فصل اختلاط أبناء المسلمين بأبناء أهل الذمة. الجهة الرابعة: تبعية الدار، وذلك في صور. إحداها هذه الصورة التي نص عليها أحمد. الثانية: اختلاط أولاد المسلمين بأولاد الكفار على وجه لا يتميزون. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: ما تقول في رجل مسلم ونصراني في دار ولهما أولاد، فلم يعرف ولد النصراني من ولد المسلم؟ قال: يجبرون على الإسلام. الثالثة: الالتقاط، فكل لقيط وجد في دار الإسلام فهو مسلم، وإن كان في دار الكفر ولا مسلم فيها فهو كافر، وإن كان فيها مسلم فهل يحكم بإسلامه أو يكون كافرا؟ على وجهين. هذا تحصيل مذهب أحمد. وقال أصحاب مالك: كل لقيط وجد في قرى الإسلام ومواضعهم فهو مسلم، وإن كان في قرى الشرك وأهل الذمة ومواضعهم فهو مشرك. وقال أشهب: إن التقطه مسلم فهو مسلم، ولو وجد في قرية ليس فيها إلا لبنان والثلاثة من المسلمين فهو مشرك، ولا يعرض له إلا أن يلتقطه مسلم فيجعله على دينه. وقال أشهب: حكمه في هذه أيضا الإسلام التقطه ذمي أو مسلم لاحتمال أن يكون لمن فيها من المسلمين. قال: كما أجعله حرا، وإن كنت لم أعلم حر هو أم عبد، لاحتمال الحرية، لأن الشرع رجح جانبها. هذا تحصيل مذهبهم. وقالت الشافعية: إما أن يوجد في دار الإسلام أو دار الكفر، فإن وجد في دار الإسلام فهي ثلاثة أضرب: أحدها دار يسكنها المسلمون فاللقيط الموجود فيها مسلم وإن كان فيها أهل الذمة تغليبا للإسلام. الضرب الثاني دار فتحها المسلمون وأقروها في يد الكفار بجزية، أو ملكوها أو صالحوهم ولم يملكوها، فاللقيط فيها مسلم إذا كان ثم مسلم واحد فأكثر، وإلا فكافر على الصحيح. وقيل: مسلم لاحتمال أن يكون فيها من يكتم إسلامه. الثالث دار كان المسلمون يسكنونها ثم رحلوا عنها وغلب عليها الكفار، فإن لم يكن فيها من يعرف بالإسلام فهو كافر على الصحيح. وقال أبو إسحاق: هو مسلم لاحتمال أن يكون فيها من يكتم إسلامه، وإن كان فيها معروف بالإسلام وفيه احتمال للجويني، وإن وجد في دار الكفر فإن لم يكن فيها مسلم فاللقيط محكوم بكفره، وإن كان فيها تجار مسلمون ساكنين فهل نحكم بكفره تبعا للدار أو بإسلامه تغليبا للإسلام؟ فيه وجهان، وكذا الوجهان لو كان فيها أسار مسلمون. فأما المحبوسون في المطامير فلا أثر لهم، كما لا أثر للمجتازين المارين من المسلمين. هذا تحصيل مذهبهم. وقالت الحنفية: إن التقطه في دار الإسلام فهو مسلم تبعا للدار، إلا أن يلتقطه من بيعة أو كنيسة أو قرية من قراهم فيكون ذميا، لأن الظاهر أن أولاد المسلمين لا يكونون في مواضع أهل الذمة وكذلك بالعكس. قالوا: ففي ظاهر رواية اعتبر المكان دون الواجد كلقيط إذا وجده مسلم في دار الحرب. وروى أبو سليمان عن محمد أنه اعتبر الواجد دون المكان لأن اليد أقوى، وفي رواية اعتبر الإسلام نظرا للصغير. فصل: الذمي يجعل ولده الصغير مسلما. 177 فصل: الذمي يجعل ولده الصغير مسلما. فإن قيل: فما تقولون في الذمي يجعل ولده الصغير مسلما، فهل يحكم بإسلامه بذلك أم لا؟ قيل: قد قال الخلال في الجامع: باب في الذميين يجعلون أولادهم مسلمين. أخبرني عبد الكريم بن الهيثم العقولي قال: سمعت أبا عبد الله يقول في المجوسيين يولد لهما ولد فيقولان: هذا مسلم، فيمكث 5 سنين ثم يتوف. قال: ذاك يدفنه المسلمون. وقال عبد الكريم بن الهيثم: سألت أبا عبد الله عن الصبي المجوسي يجعله أبوه وأمه مسلما ثم يموت، أين يدفن؟ قال: أن يهودانه وينصرانه، إن معناه أن يدفن في مقابر المسلمين. هذا لفظه، والمعنى أنه إنما حكم بكفره لأن الأبوين يهودانه وينصرانه، فإذا جعلاه مسلما صار مسلما. فصل: والد المملوكين الكافرين يحكم بإسلامه. 178 فصل: والد المملوكين الكافرين يحكم بإسلامه. فإن قيل: فما تقولون في المملوك الكافر يكون تحته جارية كافرة وهما ملك مسلم، إذا ولد بينهما ولد هل يكون تبعا لأبويه أو لسيد الأبوين؟ قيل: سئل أحمد عن هذه المسألة وترجم عليها الخلال، فقال في الجامع: باب الرجل والمرأة يسبيان فيكونان عند المسلم فيولد لهما، أو يزوجهما المسلم فيولد لهما في ملك سيدهما أو لا، ما الحكم فيه؟ أخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد الله قال: إذا ولد لهما وهما في دار الإسلام في ملك مولاهما لا أقول في ولدهما شيئا. قلت: هذه هي المسألة المتقدمة، وهي تبع الولد لمالكه، وقد تقدم نص أحمد على أنه يتبع مالكه في الإسلام، وإنما توقف في هذه المسألة وكان مالكه مسلما لأن أبوي الطفل معه وهما كافران، لكن لما لم يكن لهما عليه ولاية وكانت الولاية لسيده ومالكه تبعه في الإسلام، وهذا أوجه وأطرد على أصوله. فإن قيل: فهو لو صبي مع أبويه كان مملوكا لسبيه وكان على دينهما، فما الفرق بين المسألتين؟ قيل: قد بينا أن الصحيح كونه مسلما وإن كان مع أبويه، وعلى هذا فلا فرق بينهما، وإن قلنا برواية الثانية وأن يكون على دينهما فالفرق بينها وبينما لو ولد بين مملوكين لمسلم أنه قد ثبت له حكم تبعية الأبوين بطريق الأصالة قبل السباء، وهنا لم يثبت له حكم تبعية المالك، وقد نص على أنه يكون الولد في هذه الصورة مسلما إذا ماتت أمه وكفله المسلمون. فقال أبو الحارث: سئل أبو عبد الله عن جارية نصرانية لرجل مسلم لها زوج نصراني فولدت عنده وماتت عند المسلم وبقي ولدها عنده، ما يكون حكم هذا الصبي؟ فقال: إذا كفله المسلمون فهو مسلم. فهذا يحتمل أن يكون حكم بإسلامه لموت أمه، ويحتمل أن يكون حكم بإسلامه لكفالة المسلمين له ولا أثر لوجود أمه، وقد صرح بهذا المأخذ وهو كفالة المسلمين في رواية ليعقوب بن بختان، فإنه قال: سئل أبو عبد الله عن جارية نصرانية لقوم فولدت عندهم ثم ماتت، ما يكون الولد؟ قال: إذا كفله المسلمون ولم يكن له من يكفله إلا. هم فهو مسلم. قيل له: فإن مات بعد الأم بقليل، قال: يدفنه المسلمون. وهذا تقييد مطلق أجوبته في الحكم بإسلامه بمجرد موت الأبوين، وإن كفله أهل دينه. وهذا التفصيل هو الصواب في المسألة، وهو الذي نختاره، وهو وسط بين القولين المتقابلين، وبه يجتمع شمل الأدلة من الجانبين. فإن القائلين ببقائه على الكفر قالوا: لا يعرف أنه عمل في الإسلام بقول من قال: يصير أطفال أهل الذمة مسلمين بموت آبائهم، مع العلم القطعي بأنه لم يزل في أهل الذمة الأيتام في الأعصار والأمصار من عهد الصحابة إلى وقتنا، وهم يرون أيتام أهل الذمة بين المسلمين ويشاهدونهم عينا ويتصدقون عليهم. فلو كانوا مسلمين عندهم لما ساغ لهم إقرارهم على الكفر وألا يحول بينهم وبين الكفار. قالوا: ويدل عليه أن هذا لو كان حكم أولادهم لكان من أهم الأمور، وكان ذكره فيما شرط عليهم آكد وأولى من تغيير لباسهم وهيئة ركوبهم وخفض أصواتهم بكنائسهم وبالنقوس ونحو ذلك من الشروط. فأين هذا من بقاء أطفالهم كفارا وقد صاروا مسلمين بمجرد موت الآباء؟ قالوا: وهذا يقرب من القطع. والذين حكموا بإسلامهم قالوا: من الممتنع أن يجعل من فطره الله على الإسلام كافرا بعد موت أبويه اللذين جعله الله تابعا لهما شرعا وقدرا. فإذا زال الأبوان كان من الممتنع نقل الولد عن حكم الفطرة بلا موجب، وقد قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الروم 30. فما الموجب لتبديل الفطرة وقد زال من كان يبدلها ممن هو أولى الناس به وبكفالته وتربيته وحضانته؟ فإذا كفله المسلمون وقاموا بتربيته وحضانته ومعه الفطرة الأصلية والمغير لها قد زال، فكيف يحكم بكفره؟ وهذا أيضا قريب من القطعي، ونحن نجمع بين الأمرين ونقول بموجب الدليلين والله أعلم. فصل في معنى الفطرة 179. فصل في معنى الفطرة. فإن قيل: فهذا كله بناء منكم على أن الفطرة الأولى هي فطرة الإسلام، وأحمد قد نص على أن الفطرة هي ما فطر عليه من الشقاوة والسعادة، فقال في رواية الحسن بن ثواب: كل مولود من أطفال المشركين على الفطرة يولد على الفطرة التي خلقه الله عليها من الشقاوة والسعادة التي سبقت في الكتاب. ارجع في ذلك إلى الأصل، هذا معناه. وقال في رواية حنبل وأبي الحارث والفضل بن زياد: الفطرة التي فطر العباد عليها من الشقاوة والسعادة. وقال في رواية علي بن سعيد وقد سأله عن الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، قال: على السعادة والشقاوة، وإليه يرجع على ما خلق. وقال محمد بن يحيى الكحال: قلت لأبي عبد الله: كل مولود يولد على الفطرة، ما تفسيرها؟ قال: هي الفطرة التي فطر له الناس عليها شقي أو سعيد. وإذا كان هذا نصه في الفطرة، فكيف يكتم مع مذهبه في الأطفال أنهم على الإسلام بموت آبائهم؟ قيل: هذا موضع قد اضطربت فيه الأقدام وطال فيه النزاع والخصام، ونحن نذكر فيه بعض ما انتهى إلينا من كلام أئمة الإسلام. قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الغريب الحديث الذي هو لما بعده من كتب الغريب إمام: سألت محمد بن الحسن عن تفسير هذا الحديث، فقال: كان هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض وقبل أن يؤمر المسلمون بالجهاد. قال أبو عبيد: فأما عبد الله بن المبارك فإنه سئل عن تأويل هذا الحديث الآخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أطفال المشركين فقال: فالله أعلم بما كانوا عاملين. قال أبو عبيد: فذهب إلى أنهم يولادون على ما يصيرون إليه من كفر أو إسلام. قال ابن قتيبة: حكى أبو عبيد هذين القولين، ولم يحل على نفسه في هذا قولا ولا اختيارا. قال محمد بن نصر المروزي في كتاب الرد على ابن قتيبة: فيقال له: وما على رجل حكى اختلافا في شيء ولم يتبين له الصواب فأمسك عن تقدم على ما لم يتبين له صوابه، ما على هذا من سبيل، بل هو محمود على التوقف عما لم يتبين له عسى أن يتبين له، بل العيب المذموم من اشترأ على القول فيما لا علم له. ففسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا خالف فيه حكم الكتاب، وخرج من قول أهل العلم، وترك القياس والنظر، فقال قولا لا يصلح في خبر ولا يقوم على نظر، وهو هذا العائب على أبي عبيد. زعم أن الفطرة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل مولود يولد عليها هي خلقه في كل مولود معرفة بربه، وزعم أنه على معنى قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، الأعراف 172 الآية. قال محمد بن نصر: قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، النحل 78. فزعم هذا أنهم يعرفون أعظم الأشياء وهو الله تعالى، فمن أعظم جرما وأشد مخالفة للكتاب من سمع الله عز وجل يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، النحل 78. فزعم أنهم يعلمون أعظم الأشياء، وهذا هو المعاند لرب العالمين والجاهل بالكتاب. قلت: إن أراد أبو محمد المعرفة المعرفة الثانية بالفعل التي هي للكبار، فإنكار أبي عبد الله عليه متوجه، وإن أراد أنه مهيأ للمعرفة وأن المعرفة فيه بالقوة كما هو مهيأ للفعل والنطق لم يلزمه ما ذكره أبو عبد الله، كما إذا قيل: يولد ناطقا عاقلا بحيث إذا عقل عرف ربه بتلك القوة التي أودعها له فيه دون الجمادات، بحيث لو خلي وما فطر عليه ولم تغير فطرته لكان عارفا بربه، موحدا له، محبا له. فإن قيل: أبو عبد الله لم ينكر هذا، وإنما أنكر أن يكون المراد بالفطرة الميثاق الأول الذي أخذه الله سبحانه من بني آدم من ظهورهم حين أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، الأعراف 172. فأقروا بذلك، ولا ريب أن هذه المعرفة والإقرار غير حاصلين من الطفل، فصح إنكار أبي عبد الله. قيل: ابن قتيبة إنما قال: الفطرة هي خلقه في كل مولود معرفة بربه على معنى قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، الأعراف 172 الآية. وهذا لا يلزم منه أن تكون المعرفة حاصلة في المولود بالفعل، وتشبيهه الحديث بالآية في هذا المعنى لا يدل على أن الميثاق الذي ذكر في الآية هو المعرفة الفعلية قبل خروجهم إلى الدنيا أحياء الناطقين. وإن كان هذا قد قاله غير واحد من السلف والخلف، فلا يلزم ابن قتيبة أن يختار هذا القول، بل هذا من حسن فهمه في القرآن والسنة، إذ حمل الحديث على الآية وفسر كلا منهما بالآخر، وقد قال هذا غير واحد من أهل العلم قبله وبعده. وأحسن ما فسرت به الآية قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه فالميثاق الذي أخذه سبحانه عليهم، والإشهاد الذي أشهدهم على أنفسهم، والإقرار الذي أقروا به هو الفطرة التي فطروا عليها، لأنه سبحانه أحتج عليهم بذلك وهو لا يحتج عليهم بما لا يعرفه أحد منهم ولا يذكره، بل بما يشركون في معرفته والإقرار به. وأيضا فإنه قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، الأعراف 172، ولم يقل من آدم، ثم قال: من ظهورهم. الأعراف 172. ولم يقل أمن ظهرهم، ثم قال ذريتهم، ولم يقل ذريته، ثم قال وأشهدهم على أنفسهم لست بربكم. الأعراف 172. وهذا يقتضي إقرارهم بربوبيته إقرارا تقوم عليهم به الحجة، وهذا إنما هو الإقرار الذي أحتج به عليهم على لسنة رسله كقوله تعالى قالت رسلهم أفي الله شك إبراهيم 10، وقوله ذ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله الزخرف 87. ذ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله لقمان 25. قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله المؤمنون 84-85. ونظائر ذلك كثيرة يحتج عليهم بما فطروا عليه من الإقرار بربهم وفاطرهم، ويدعوهم بهذا الإقرار إلى عبادته وحده وألا يشركوا به شيئا. هذه طريقة القرآن، ومن ذلك هذه الآية التي في الأعراف، وهي قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم. الأعراف 172. الآية، ولهذا قال في آخرها أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الأعراف 172-173. فاحتج عليهم بما أقروا به من ربوبيته على بطلان شركهم وعبادة غيره، وألا يعتذروا إما بالغفلة عن الحق وإما بالتقليد في الباطل، فإن الضلال له سببان، إما غفلة عن الحق وإما تقليد أهل الضلال. فيطابق الحديث مع الآية ويبين معنى كل منهما بالآخر، فلم يقع ابن قتيبة في معاندة رب العالمين، ولا جهل الكتاب، ولا خرج عن المعقول، ولكن لما ظن أبو عبد الله أن معنى الآية أن الله سبحانه أخرجهم أحياء ناطقين من صلب آدم في آن واحد، ثم خاطبهم وكلمهم وأخذ عليهم الميثاق وأشهدهم على أنفسهم بربوبيته، ثم ردهم في ظهره، وأن أبا محمد فسر الفطرة بهذا المعنى بعينه الزمه ملزمه، ثم قال محمد بن نصر واحتج، يعني ابن قتيبة، بقوله تعالى الحمد لله فاطر السماوات، فاطر واحد خالقها، وبقوله تعالى عن مؤمن آل فرعون في سورة إيس وما لي لا أعبد الذي فطرني إيس 22، أي خلقني، وبقوله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الروم 30. قال وكان أبو هريرة رضي الله عنه يسرع بهذه الآية عند روايته لهذا الحديث ليدل على أن الفطرة خلقة. قال محمد بن نصر فيقال له لسنا نخالفك في أن الفطرة خلقة في اللغة وأن فاطر السماوات والأرض خالقهما، ولكن ما الدليل على أن هذه الخلقة هي معرفة؟ هل عندك من دليل من كتاب الله أو سنة رسوله أن الخلقة هي المعرفة؟ فإن أتيت بحجة من كتاب الله أو سنة رسوله أن الخلقة هي المعرفة، وإلا فأنت مبطل في دعواك وقائل ما لا علم لك به. قلت لم يرد ابن قتيبة ولا من قال بقوله إن الفطرة خلقة أنها معرفة حاصلة بالفعل مع المولود حين يولد، فهذا لم يقله أحد. وقد قال أحمد في رواية الميموني الفطرة الأولى التي فطر الناس عليها، فقال له الميموني الفطرة الدين؟ قال نعم. وقد نص في غير موضع أن الكافر إذا مات أبواه أو أحدهما حكم بإسلامه، واستدل بالحديث كل مولود يولد على الفطرة، ففسر الحديث بأنه يولد على فطرة الإسلام كما جاء ذلك مصرحا به في الحديث. ولو لم يكن ذلك معناه عنده لما صح استدلاله بعض في بعض الفاظه: ما من مولود إلا يولد على هذه الملة. وأما قول أحمد في مواضع أخر: يولد على ما فطر عليه من شقاوة أو سعادة، فلا تنافي بينه وبين قوله إنها الدين، فإن الله سبحانه قدر الشقاوة والسعادة وكتبهما، وإنها تكون بالأسباب التي تحصل بها كفعل الأبوين، فتهويدهما وتنصيرهما وتمجيسهما هو بما قدره الله تعالى. والمولود يولد على الفطرة مسلما، ويولد على أن هذه الفطرة السليمة قد يغيرها الأبوان كما قدر له ذلك وكتبه، كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيهما من جدعاء؟ فبين أن البهيمة تولد سليمة ثم يجدعها الناس، وذلك أيضا بقضاء الله وقدره. فكذلك المولود يولد على الفطرة مسلما ثم يفسده أبواه، وإنما قال أحمد وغيره: ولد على ما فطر عليه من شقاوة وسعادة، لأن القدرية كانوا يحتجون بهذا الحديث على أن الكفر والمعاصي ليست بقدر الله بل بما فعله الناس، لأن كل مولود يولد على الفطرة وكفره بعد ذلك من الناس. ولهذا لما قيل لمالك إن القدرية يحتجون علينا بأول الحديث قال: احتجوا عليهم بآخره، وهو قوله الله أعلم بما كانوا عاملين. فبين الأئمة أنه لا حجة فيه للقدرية، فإنه لم يقل إن الأبوين خلقا تهويده وتنصيره، والقدرية لا تقول ذلك، بل عندهم أنه تهود وتنصر باختياره، ولكن كان الأبوان سببا في حصول ذلك بالتعليم والتلقين، وهذا حق لا يقتضي نفي القدر السابق من العلم والكتاب والمشيئة، بل ذلك مضاف إلى الله تعالى علما وكتابة ومشيئة، وإلى الأبوين تسببا وتعليما وتلقيا، وإلى الشيطان تزيينا ووسوسة، وإلى العبد رضا واختيارا ومحبة. والأينافي هذا قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، فإن معناه أنه قضي عليه وقدر في أم الكتاب أنه يكون كافرا، فهي حال مقدرة كقوله: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، النحل 29، وقوله: وبشرناه بإسحاق نبيا، الصفات 112، ونظائر ذلك. وليس المراد أن كفره كان موجودا بالفعل معه حتى طبع، كما يقال ولد ملكا وولد عالما وولد جبارا. ومن ظن أن الطبع المذكور في الحديث هو الطبع في قوله تعالى: طبع الله على قلوبهم، النحل 108، فقد غلط غلطا ظاهرا، فإن ذلك لا يقال فيه طبع يوم طبع، فإن الطبع على القلب إنما يوجد بعد كفره. فصل: دليل على أن المراد بالفطرة الدين 180. فصل: الدليل على أن المراد بالفطرة الدين، ويدل على صحة ما فسر به الأئمة الفطرة أنها الدين، وما رواه مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاكتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وهذا صريح في أنهم خلقوا على الحنيفية، وأن الشياطين اقتطعتهم بعد ذلك عنها وأخرجوهم منها. قال تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، البقرة 257. وهذا يتناول إخراج الشياطين لهم من نور الفطرة إلى ظلمة الكفر والشرك، ومن النور الذي جاءت به الرسل من الهدى والعلم إلى ظلمات الجهل والضلال. وفي المسند وغيره من حديث الأسود بن سريع قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأفض بهم القتل إلى الذرية، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما حملكم على قتل الذرية؟ قالوا: يا رسول الله، أليسوا أولاد المشركين؟ قال: يا أوليس خياركم أولاد المشركين؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: يا ألا إن كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فخطبته لهم بهذا الحديث عقيب نهيه لهم عن قتل أولاد المشركين وقوله لهم: أوليس خياركم أولاد المشركين، نص أنه أراد أنهم ولدوا غير كفار، ثم الكفر طرأ بعد ذلك. ولو أراد أن المولود حين يولد يكون إما كافرا وإما مسلما على ما سبق به القدر لم يكن فيما ذكره حجة على ما قصده من نهيه لهم عن قتل أولاد المشركين. وقد ظن بعضهم أن معنى قوله أوليس خياركم أولاد المشركين معناه لعله أن يكون قد سبق في علم الله أنهم لو بقوا لآمنوا، فيكون النهي راجعا إلى هذا المعنى من التجويز، وليس هذا معنى الحديث، ولكن معناه أن خياركم هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهؤلاء من أولاد المشركين، فإن آباؤهم كانوا كفارا، ثم إن البنين أسلموا بعد ذلك، فلا يضر الطفل أن يكون من أولاد المشركين إذا كان مؤمنا، فإن الله إنما يجزيه بعمله لا بعمل أبويه، وهو سبحانه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. وهذا الحديث وهو حديث الفطرة ألفاظه يفسر بعضها بعضا، ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: أقرأ فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. الروم 30. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت صغيرا؟ قال: ذله أعلم بما كانوا عاملين. وفي الصحيح قال الزهري: يصلى على كل مولود يتوفى وإن كان لغية، من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام إذا استهل خارجا، ولا يصلى على من لم يستهل من أجل أنه سقط. وأن أبا هريرة كان يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليها. الروم 30. وفي الصحيح من رواية الأعمش: ما من مولود إلا وهو على الملة. وفي رواية أبي معاوية عنه: إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه. فهذا صريح في أنه يولد على ملة الإسلام كما فسره ابن شهاب راوي الحديث، واستشهاد أبي هريرة بالآية يدل على ذلك. قال ابن عبد البر: وسئل ابن شهاب عن رجل عليه رقبة مؤمنة، أيجزئ عنه الصبي أن يعتقه وهو رضيع؟ قال: نعم، لأنه ولد على الفطرة. قال ابن عبد البر: وقد ذكر أقوال الناس في هذا الحديث، وقال آخرون: الفطرة هاهنا هي الإسلام. قالوا: وهو المعروف عند عامة السلف، وأهل التأويل قد أجمعوا في تأويل قوله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. الروم 30. على أن قالوا: فطرة الله دين الإسلام. واحتجوا بقول أبي هريرة في هذا الحديث: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. الروم 30. قال: وذكروا عن عكرمة ومجاهد والحسن وإبراهيم والضحاك وقتادة في قوله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. الروم 30. قالوا: فطرة الله دين الإسلام، لا تبديل لخلق الله. الروم 30. قالوا: لدين الله. واحتجوا بحديث محمد بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس يوما: ألا أحدثكم بما حدثني الله في الكتاب؟ إن الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين، وأعطاهم المال حلالا لا حرام فيه، فجعلوا ما أعطاهم له حراما وحلالا للحديث. قال: وكذلك روى بكر بن مهاجر عن ثور بن يزيد بإسناده مثله في هذا الحديث: حنفاء مسلمين. قال أبو عمر: روي هذا الحديث عن قتادة عن مطرف بن عبد الله عن عياض بن حمار، ولم يسمعه قتادة من مطرف، ولكن قال: حدثني ثلاثة: عقبة بن عبد الغافر، ويزيد بن عبد الله بن شخير، والعلاء بن زياد، كلهم يقول: حدثني مطرف عن عياض عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيه: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم لم يقل مسلمين. وكذلك رواه الحسن عن مطرف عن عياض، ورواه ابن إسحاق عمن لا يتهم عن قتادة بإسناده قال فيه: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم ولم يقل مسلمين. قال: فدل هذا على حفظ محمد بن إسحاق وإتقانه وضبطه، لأنه ذكر مسلمين في روايته عن ثور بن يزيد لهذا الحديث، وأسقطه من رواية قتادة، وكذلك رواه الناس عن قتادة، قصر فيه عن قوله مسلمين وزاده ثور بإسناده، فله أعلم. قال أبو عمر: والحنيف في كلام العرب المستقيم المخلص، والاستقامة أكبر من الإسلام. قال: وقد روي عن الحسن قال: فالحنيفية حج البيت، وهذا يدل على أنه أراد الإسلام. وكذلك روي عن الضحاك والسدي حنفاء حجاجا، وعن مجاهد أحنفاء متبعين. قال: وهذا كله يدل على أن الحنيفية الإسلام. قال: وقال أكثر العلماء: الحنيف المخلص. وقال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. آل عمران 67. وقال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. الحج 78. قال الراعي: أخليف الرحمن، إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلة عرب نرى لها في أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا. قال: فوصف الحنيفية بالإسلام، وهو أمر واضح لا خفاء به. قال: ومما أحتج به من ذهب إلى أن الفطرة في هذا الحديث فالإسلام، قوله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، ويروى عشر من الفطرة، يعني فطرة الإسلام. انتهى. قال شيخنا: فالأدلة الدالة على أنه أراد فطرة الإسلام كثيرة، كألفاظ الحديث الصحيح المتقدمة، كقوله: يا على الملة، ودع على هذه الملة، وقوله: خلقت عبادي حنفاء، وفي الرواية الأخرى: حنفاء مسلمين، ومثل تفسير أبي هريرة، وهو أعلم بما سمع. ولو لم يكن المراد بالفطرة الإسلام لما سألوا عقيب ذلك: أرأيت من يموت من أطفال المشركين وهو صغير؟ لأنه لو لم يكن هناك ما يغير تلك الفطرة لما سألوه، والعلم القديم والكتاب السابق لا يتغير. وقوله: فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، يبين فيه أنهم يغيرون الفطرة المخلوقة عليها بذلك. وأيضا فإنه شبه ذلك بالبهيمة التي تولد مجتمعة الخلق لا نقص فيها ثم تبدع بعد ذلك، فعلم أن التغير وارد على الفطرة السليمة التي ولد العبد عليها. وأيضا فالحديث مطابق لقوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. الروم 30، وهذا يعم جميع الناس، فعلم أن الله فطر الناس كلهم على فطرته المذكورة، وفطرة الله أضافها إليه إضافة مدح لا إضافة ذم، فعلم أنها فطرة محمودة لا مذمومة. يبين ذلك أنه قال: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. الروم 30، وهذا نصب على المصدر الذي يدل عليه الفعل الأول عند سيبويه وأصحابه، فدل على أن إقامة الوجه للدين حنيفا هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، كما في نظائره مثل قوله: كتاب الله عليكم، النساء 24، وقوله: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، الأحزاب 62. فهذا عندهم مصدر منصوب بفعل مضمر لازم إضماره دل عليه الفعل المتقدم، كأنه قال: كتب الله ذلك عليكم. وكذلك هنا فطر له الناس على ذلك، على إقامة الدين حنيفا. وكذلك فسره السلف، قال ابن جرير في هذه الآية، يقول: فسدد وجهك نحو الوجه الذي وجهك الله يا محمد لطاعته، وهو الدين حنيفا، يقول مستقيما لدينه وطاعته: فطرة الله التي فطر الناس عليها. الروم 30، يقول: صنعة الله التي خلق الناس عليها، جو نصب فطرة على المصدر من معنى قوله: فأقم وجهك للدين حنيفا. الروم 30، وذلك أن معنى الآية: فطر له الناس على ذلك فطرة، قال: وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ثم روى عن ابن زيد قال: أفطرة الله التي فطر الناس عليها؟ قال: هي الإسلام منذ خلقهم له من آدم جميعا، يقرون بذلك. وقرأ: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بل شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الأعراف 172. فهذا قول الله: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. البقرة 213. بعد ثم ذكر بإسناد صحيح عن مجاهد قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها. الروم 30، قال: الدين الإسلام. حدثنا ابن حميد، ثنى يحيى بن واضح، ثنى يونس بن أبي إسحاق، عن يزيد بن أبي مريم قال: مر عمر بمعاذ بن جبل فقال: ما قوام هذه الأمة؟ قال معاذ: ثلاث، وهن المنجيات: الإخلاص، وهو الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الروم 30، والصلاة، وهي الملة، والطاعة، وهي العصمة. فقال عمر: صدق. ثم قال: حدثني يعقوب الدورقي، ثنى ابن علية، ثنى أيوب، عن أبي قلابة أن عمر قال لمعاذ: ما قوام هذه الأمة؟ فذكر نحوه، قال: وقوله لا تبديل لخلق الله. الروم 30، يقول: لا تغيير لدين الله، أي لا يصلح ذلك ولا ينبغي أن يفعل. وروى عبد الله بن إدريس عن ليث قال: أرسل مجاهد رجلا يقال له، قاسم إلى عكرمة يسأله عن قوله: لا تبديل لخلق الله. الروم 30. فقال: لدين الله. ثم ذكر عن عكرمة: فطرة الله. الروم 30. قال: الإسلام. وكذلك روي عن قتادة وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك وإبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وروي عن ابن عباس أنه سئل عن خصاء البهائم فكره وقال: لا تبديل لخلق الله. الروم 30. وكذلك قال عكرمة ومجاهد في رواية ليث عن. قال شيخنا: ولا منافاة بين القولين عنهما، كما قال تعالى عن شيطان: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. النساء 119. فتغيير ما خلق الله عباده عليه من الدين تغيير لدينه، والخصاء وقطع الأذن تغيير لخلقه. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما بالآخر في قوله: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتب البهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ فأولئك يغيرون الدين، وهؤلاء يغيرون الصورة بالجدع والخصاء. هذا يغير ما خلق الله عليه قلبه، وهذا يغير ما خلق عليه بدنه.